إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو كتاب من أنفس ما كتب فيه ابن القيم رحمه الله، فيجمع أغلبه في أصول الفقه، ويتكلم في بعض المسائل الفقهية التي مردها أيضا إلى مسائل الأصول وغيرها من المسائل. ابن القيم رحمه الله بيّن أن هناك فرق بين الاعتراض المعترض وفرق بين المعارض. فرق المعترض لون، والمعارض لون آخر. فإذا خلى العبد من الاعتراض والمعارضة انتقل إلى التعصب والتحزب، ومن هنا تعرف كيف متى تكون متعصبا متحزبا أنت من نفسك. أنت قد تسمع حزب كذا وتعريف الحزبية كذا، لكن متى تعرف أنك أنت كذا؟ الاعتراض هو أن يوافق المخالف في الدليل، ولكن يختلف معك في فهم الدلالة، في فهم الدليل، أن يختلف معك في فهم الدليل. أنت بتقول حديث كذا، يقول لك والله لكن أفهم منه كذا، واضح؟ فيعترض. فالاعتراض هو أن يسلم لك بالدليل مع عدم تسليمي لك لفهم الدليل، واضح؟ فعندي إذا وصلنا إلى هنا، إذن لابد من مخرج آخر، ألا وهو أن ننتقل إلى فهم السلف الصالح، ماذا قالوا في هذا، فنسلم هنا، واضح؟ هذا هو المعترض. فإن انتقل إلى أنه سلم لك بالدليل وبفهم الدليل، ولكن قال لك أنا عندي دليل يناقض هذا الدليل، انتقل إلى المعارض، انتقل إلى المعارض، صار معارضا، واضح؟ وهذا الدليل الذي أتى به لابد أن يكون من كتاب أو من سنة. فإن انتفى الاعتراض وانتفت المعارضة، انتقل تلقائيا إلى التحزب والتعصب. إذن متى يكون العبد حزبيا متعصبا؟ إذا انتقل من الاعتراض، واضح، واتفقنا على فهم السلف، ثم انتقل إلى المعارضة، وأن يعارض الحجة بحجة لكتاب وسنة، ولكن إذا خلا دليله وخلت معارضته من الدليل واحتج بغير الكتاب والسنة صار متعصبا. واضح؟ إذن الاعتراض لون والمعارضة لون آخر. فالاعتراض أن يسلم لك المخالف بالدليل مع عدم تسليم لك لفهم الدليل، أما المعارض فيسلم لك بالدليل، واضح، وبفهمه، ولكن يعارضك بدليل آخر، وهذا الدليل حتى يسمى معارضا لابد أن يستدل من كتاب أو من سنة، فيقول لك الذي معي ناسخ لهذا، أو الذي معي يا عام وهذا خاص، والذي معك مطلق، والذي معي مقيد يقيد هذا المطلق. إذن عارض بدليل يقيد المطلق أو يخصص العام أو ينسخ هذا، فإن خلا الخلاف من الاعتراض والمعارضة السليمة الصحيحة انتقل العبد إلى التعصب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تجعلنا ننتقل إلى توحيد مصدر التلقي. جل الخلاف إنما يكون لعدم توحيد مصدر التلقي. لو أن مصدر التلقي واحدا، واضح، لقل الخلاف. لو كان مصدر التلقي واحدا لقل الخلاف، وما كان هناك شيء آخر. ومصدر التلقي عند أهل السنة شيء، ومصدر التلقي عند أهل البدع شيء. فأهل السنة أصحاب السلف يتميزون بتوحيد مصدر التلقي، فالله عز وجل بين أن عند التنازع لابد وأن نرجع إلى مصدر واحد معصوم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، إن تنازعتم، تنازع إذن سيحدث نزاع، إذن سيحدث نزاع، هذا أمر كوني واقع، واضح الكلام. فإن تنازعتم في شيء، إن الشرطية، شيء نكرة، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فإن تنازعت أنا وأنت في مسألة ما، لأن المسألة تندرج تحت الشيء، فإلى من نرجع؟ نرد الأمر إلى من؟ إلى العقل عند أهل البدع، واضح؟ إلى الأحلام، إلى راحة الصدر، واضح، إلى المكاشفات، هذه كلها مصادر تلقي عند أهل البدع. إنما أهل السنة الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال ابن القيم وبالإجماع، أي إلى كتاب الله وإلى رسوله، وبالإجماع أي إلى سنة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. انتبه لهذه الآية جيدا، وكأنك تسمعها أول مرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه، فردوه فعل أمر، صحيح؟ وما قال ردوا، إنما قال فردوا، التي تفيد السرعة والتي تفيد عدم التفكير في شيء غير الرد إلى الكتاب والسنة. فإن لم ترد إلى الكتاب والسنة فأنت آثم عاصم، لن تبرح قدمك حتى تسأل عن هذا، لماذا لم ترد وماذا أجبتم المرسلين. فردوا فعل أمر إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن من لم يرد التنازع والنزاع إلى الكتاب والسنة، واضح، لم يكن عنده الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان المطلق. فإذا رددت الأمر إلى الكتاب والسنة فصرت من أصحاب الإيمان المطلق، إن لم ترده فأنت من أصحاب مطلق الإيمان، فأنت عاصم لأنك لم ترده. واضح؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. بمفهوم مخالفة أن من لم يرد الكتاب والسنة فهو كل الشر، وذلك خير ليس معنى الاستحباب، لأن الخيرية ليست في الاستحباب فقط، قد تكون في أوجب الواجبات. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. هل الإيمان هنا مستحب؟ واجب، ولو أصروا على ذلك لصاروا مخلدين في النار إن ماتوا عليه. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. واضح؟ فالخيرية قد تكون في أوجب الواجبات. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. واضح؟ إذن من لم يرد النزاع إلى الكتاب والسنة فهو آثم. واضح؟ لم يؤمن بالله واليوم الآخر، إنما يكون هذا الإيمان، وأقصد الإيمان المطلق. واضح؟ تكلمنا في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار، والإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار. واضح؟ مطلق الإيمان يمنع العبد، مطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار، لأن عنده أصل الإيمان. وإيمان المطلق يمنع العبد من دخوله فيها. إذن عند النزاع يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، لأننا ليس عندنا كهنوت، حينما تكلمنا عن الكاهن. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية أكبر زاجر للحزبيين والمتعصبة. فلا وربك، قسم، والله لا يحتاج إلى القسم، إنما هذا لكبير وعظم شأن ما سيأتي. فوربك لنحشرنهم، والشياطين فورب السماء والأرض ها إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالقسم من الله عز وجل إنما يأتي الأمر الجلل. فلا وربك لا يؤمنون. ولا يؤمنون هنا بمعنى ها الإيمان المطلق. ماذا؟ حتى يحكموك، أي يحكموا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي جاء بالكتاب وبالسنة. إذن تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام عند النزاع والرد إليه واجب، لأن القاعدة إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. نفى الشارع الإيمان عن فعل لا يؤمنون حتى يحكموك، دل ذلك على وجوب تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام والرد إليه حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم بعد ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، مجرد الحرج ينتفي من قلبك إذا حكم النبي انتهى الأمر. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم بعد ذلك ويسلموا، ليس فقط تسليما مطلق. واضح الكلام؟ إذن كلا الآيتين أكبر زاجر لكل متعصب يحتج بفلان وبفلان وبفلان. وقد تكلمنا أن هذا عند الكاهن وعند أصل الصوفية التي تلقفته وعند المرشد وعند الأمير أمير الجماعة. واضح الكلام؟ أما عند النزاع عند أهل السنة مصدر التلقي عندهم واحد. افهم هذا، اخرج من الحياة مت بهذا، أن يكون مصدر التلقي عندك واحدا. ذكرت هذا فإننا في بياني صدد الرد على هذه المسألة التي يريدون أن يلصقوها بأهل السنة، وهي من أصول المعتزلة أن أهل الحل والعقد لهم أن يخلعوا الحاكم المسلم الجائر. واضح؟ هذه المسألة من أصول المعتزلة، ولم يأتي أحد بدليل إلا وكان يحتج عليه الخوارج به. الجويني كان الخوارج يحتجون به، الموردي معتزل، الجويني معتزل. واضح الكلام؟ من رأى منكم منكرا كان يحتجون به، كلما تحتج به كان الخوارج يحتجون به. واضح؟ وما استطاع وما يستطيع أحد أن يلصقها بالسنة أبدا. واضح الكلام؟ فمن عجب أني رأيت في بيان في التحذير أو هو نصيحة للشيخ هشام اللالبيري، هذا البيان تضمن عدة أمور. واضح؟ والذي تولى هذا الأمر وكان قد ذكرها قبل ذلك في محاضرة الشيخ طلعت زهران، قال في محاضرة أن الشيخ هشام حينما كنا بأن العلامة ابن باز والشيخ محمد ابن إبراهيم وأهل الشوكة قد خلعوا الملك عبد العزيز آل سعود. واضح؟ فلما خلعوه فقال أنا لا ألتزم بهذا، لا ألتزم بهذا لأنه ليس بكتاب أو سنة. الشيخ طلعت قال وقتها في هذه المكالمة المحاضرة، قال وهذا قدح في الشيخ ابن باز وقدح في محمد ابن إبراهيم، فأتى بأصل جديد لأصول السنة أنه مع الكتاب والسنة أيضا فعل علماء أهل السنة، بل ومن يقول لا يلزمني يحذر منه بدليل أنه وضع هذا في البيان الذي كتبه واضح ومضى عليه بعض الشيوخ حفظهم الله، أن من بان التحذير من ضمن التحذير أن الشيخ هشام لما قالوا له الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز خلعوا الحاكم، قال لا ألتزم بهذا ولا تلزموني بهذا، واضح الكلام؟ فصار هذا في هذا الزمان من إيه؟ من التحذير أن يحذر منه ويهجر العبد بسببه، ومن قال لا ألتزم يكون مطعون يكون طاعنا بذلك في إيه؟ في أهل العلم. فأضاف الشيخ أصلا إلى السنة يحذر إيه؟ الناس منه. طبعا قد أفردت قبل ذلك في محاضرتين حينما احتج الشيخ طلعت بكلام الشيخ الإسلام تيمية، وهذا كما ذكرنا بأنه وهم في الكلام وتدليس لكلام الشيخ الإسلام تيمية، ورددنا في محاضرتين، ولن يستطيع أحد أن يلصق هذه المسألة بأهل السنة أبدا، واضح؟ هذا أول. الأمر الثاني أن هذه المسألة كونها أن توضع في كونها أن يحذر من شيخ، واضح بها، هذا أمر جديد لا يعرفه أهل السنة أبدا، واضح لا يعرفه أهل السنة أبدا. لماذا؟ لأن أهل السنة مصدر التلقي عندهم واحد، الكتاب والسنة، ثم أيما قول يوزن بهذا الميزان، فما وافقه يوافق وما خالفه يخالف، واضح؟ فكون أن المسألة من أصول المعتزلة، واضح الكلام؟ وأرادوا أن ينسقوها بالسنة، ثم بعد ذلك أراد أن يحتج بفعل علماء أهل السنة، ثم بعد ذلك من لم يأخذ بها يكون طاعنا فيه، ثم بعد ذلك يحذر منه، ثم بعد ذلك يهجر، وهذا يأتي بالدعوة من جذورها، وهذا منهج جديد أقولها، هذا منهج جديد أن يحذر ويقال طاعن في أهل العلم بسبب أنه أن يقال لا يلزمني بأن هذا الفعل ليس في كتب الأصول، عندنا أن من ضمن الأصول فعل الشيوخ، واضح الكلام؟ لذلك بدأت بكلا الآيتين الماضيتين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. في صحيح البخاري من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، المتعة هنا بمعنى القران، واضح؟ نهى عثمان أن يجمع بين الحج والعمرة، فكان بعض الناس يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، فعثمان يقول لا لا تقول ذلك. قال مروان: فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما. لما رأى ذلك أهل بهما، قال: لبيك اللهم بحجة وعمرة. قال علي: وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. فهل يا ترى يا شيخ طلعت، هل يعد هذا طعنا من علي في عثمان؟ فجوابك هنا جوابنا هناك. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: قال الشافعي: أجمع المسلمون، انتبه الشافعي ينقل الإجماع، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله استبانت، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. هذا إيه؟ إجماع وليس من أي أحد، هذا من الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن ليدعها لقول أحد. قال أبو عمر ابن عبد البر، ينقل ابن القيم عن أبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد، قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من العلماء من أهل العلم، وأن العلم، ما هو العلم؟ سؤال: ما هو العلم؟ الجواب: قال: وأن العلم معرفة الحق بدليله. واضح؟ العلم ما هو؟ هذا إجماع ثاني، معرفة الحق إيه؟ بدليله. واضح؟ إذن أنت يا من تقول بأنه طعن بأننا أو نطعن في الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز، أنت خالفت إجماع الشافعي وخالفت سبيل العلم، لأن العلم ما هو؟ معرفة الحق بإيه؟ هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. واضح الكلام؟ هذا هو العلم، سبيل العلم، معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد والأعمى عن زمرة العلماء. واضح؟ خرج عن زمرة إيه؟ العلماء. من لم يحتج بغير إيه؟ بغير هذا. في إعلام الموقعين قال: وقال أبو بكر ابن أبي شيبة، وساق بسنده عن عتاب بن منصور، قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرى لأحد إيه؟ مع سنة سنها رسول الله، يعني لا أرى قول أحد أمام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمر ابن عبد العزيز. واضح؟ فلو أنك عرضت هذه المسألة على عمر ابن عبد العزيز وقال: لا أرى قول أحد مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يخرج له بيان؟ وقد ثبت عن ابن عمر، انتهى كلام ابن القيم. قلت رابعا: وقد ثبت عن ابن عمر من غير ما طريق وكذا الحسن البصري أنهما قالا: الأذان الأول ليوم الجمعة الذي يكون قبل صعود الإمام بدعة. واضح؟ كان الأذان أوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الإمام على المنبر. هذا حديث رواه الإمام البخاري والإمام أحمد. قال كان النداء أوله على عهد يوم الجمعة أوله على عهد رسول الله إذا جلس الإمام على المنبر. أول ما يجلس الإمام على المنبر يؤذن، هذا الأذان الأول. بعد أن ينزل يقام للصلاة. واضح الكلام؟ سئل ابن عمر عن الآذان الأول، وأعني بالأول الذي يؤذن قبل أن يصعد الإمام على المنبر. واضح؟ سئل ابن عمر عن هذا في مصنف ابن أبي شيبة عن نافع قال سمعته يحدث عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أنه قال الآذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدث. الآذان هو الذي يكون عند خروج الإمام على المنبر، الذي قبل ذلك محدث. وكذا أيضا قال ابن عمر في رواية أخرى عن الآذان الأول يوم الجمعة، فقال ابن عمر بدعة. واضح؟ قال ابن عمر بدعة. وقال الحسن أيضا في مصنف ابن أبي شيبة النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدث. فسؤال، فهل يا ترى أن ابن عمر والحسن يطعنان في عثمان؟ ها؟ حاشا لله، لأنه فرق بين الحدث والمحدث أو البدعة والمبتدع، فرق بينه. هل من قائل بأن ابن عمر والحسن والإمام الزهري، لأنه قال ذلك أيضا، هل من قائل بأنهم يطعنون في عثمان؟ لا، فهو أمير المؤمنين والمبشر بالشهادة من رسول رب العالمين، فلا قائل بأنهم يطعنون فيه، إنما يردون على الفعل الذي وقع. واضح؟ فهل يصدر بيان في ابن عمر والحسن البصري والزهري؟ وقال ابن القيم في إعلام الموقعين قال فصل، الأصول التي بنيت عليها فتاوى أحمد بن حنبل، وكانت فتاوى الإمام أحمد مبنية على خمسة أصول عض عليها بالنواجذ، ده منهج عندك في الاستدلال تمضي عليه، تقرأ تبحث ترد على مخالف كذا كذا، منهج. الإمام أحمد لا يصدر قولا إلا أن يمر على هذه الإيه؟ على هذه الأصول. واضح؟ نوجزها، والذي أريده فقط الأصل الأول، ولكن أنا سأوجز لك الأصول. الإمام أحمد الأصل الأول عنده النص، لا يذهب إلى أي قول آخر ما دام النص موجود، وإن خالفه من خالفه. واضح؟ طيب، فإن لم يجد نصا من كتاب أو سنة ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف يقول به. إذن انتبه، إذا الإمام أحمد يقدم النص على القول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، مع أنه لا يعلم له مخالف، لكن الإمام أحمد قدم الأصل الأول الإيه؟ النص، وما جعل قول الصحابة الذي يعلم له مخالف معهم أيضا، لكن جعله أصلا إيه؟ ثانيا. والإمام أحمد الصحابي الذي لا يعلم مخالف في المسألة يقول لا أعده إجماعا، إنما أقول لا أجد ما يدفعه. انتبه، واضح؟ يقول لا أجد ما إيه؟ ما يدفعه. صحابي لا يعلم مخالف، خلاص أقول به لأن لا أجد ما يدفعه، لكن لا أعده إجماعا. واضح الكلام؟ الأصل الثالث، إذا اختلف الصحابة إنما ينظر إلى أقرب الأقوال للدليل. الأصل الرابع أنه يقدم الحديث الضعيف على الرأي. قال ابن القيم ولا يعني أحمد بالحديث الضعيف أي المنكر أو الباطل أو الكذب، لا، إنما الضعيف أي قسيم الصحيح والحسن، لأنهم ما كانوا يقولون إلا صحيح أو ضعيف، فقد يكون الحسن إيه؟ يقولون عنه ضعيفا لأنه اشتهر أن أول من قال قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن هو الإمام الترمذي، وهذه المسألة فيها أيضا إيه؟ بحث وتفصيل. الأصل الخامس عند الإمام أحمد، واضح، وعند الشافعي أيضا كما نقله ابن القيم، القياس عند الضرورة. فعند الضرورة يقول بإيه؟ قياس. لا، ما وجد نص من كتاب سنة صحابي لا يعلم مخالف ولا اختلف الصحابة ولا في حديث ضعيف، واضح الكلام، وإنما قياس عند الضرورة، واضح. وقد ذكرنا في المحاضرتين الماضيتين إن الشيخ طلعت جعل قاس أهل الحل على العقد، واضح، وطرد النصوص وطرد إجماع النووي وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، واحتج بإيه؟ كما أنهم اسمهم أهل الحل والعقد، كما أنهم عقدوا لهم أن يحل، فقدم القياس على النصوص وعلى الإجماع. فليهنأ الناس بهذا المنهج الجديد. وقد ذكرنا بأن هذا الكلام أصلا من الذي ذكره؟ المواردي المعتزلي، قال كما أنهم عقدوا لهم أن يحلوا، واضح الكلام. هذه أصول الإمام أحمد، واضح الكلام، هذه أصول أحمد في الاستدلال. اعرف أصول الإمام أحمد. الأصل الأول هو الذي نبغيه في هذا الكلام. نقل ابن القيم وهو يتكلم عن أصول أحمد، قال مبنية على خمسة أصول كما ذكرتها لك. الأصل الأول، قال ابن القيم، النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه. لا يلتفت لأنه وجد النص. بعض الناس قال كلمة بيقول طيب من قال مع الشيخ فلان بهذا الكلام؟ ما فيش غير الشيخ فلان هو الذي تكلم في هذا عني، يعني هذا من جهلك أنت، ولا تحكم جهلك على الناس، ده أولا. ثانيا، متى كم يكفيك حتى يكون عندك الحق حق؟ كم يكفيك؟ واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين؟ فإذا وضعت عدد إذن عندك الدليل بالعدد ليس بالنص، وهذا كلام يكفي في بطلانه إبطاله، واضح؟ فلم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولهذا اسمع، أنا عايز أشوف بقى ينزلوا بقى بيان في ده، ينزل فيه بقى، ينزل كده محاضرة كده، الأخطاء الجسام فيما صدرت من أحمد الإمام. اسمع بقى، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر. عمر مين؟ من الخطاب رضي الله عنه، في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس أنها ليس لها سكنة ولا نفقة. النبي عليه الصلاة والسلام قضى أنها ليس لها نفقة ولا سكنة، طلقت ثلاثة ليس لها سكنة ولا نفقة. عمر رضي الله عنه قال بأن المبتوت لها نفقة ولها سكنة، أحمد قال بالحديث. واضح الكلام؟ ولم يأخذ بقول من؟ عمر بن الخطاب، وده أمان هذا من المؤمنين، ولم يلتفت إلى قول إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر. عمر رضي الله عنه يقول بأن الجنب لا يتيمم، وإن ترك الصلاة شهرا حتى يجد الماء، وإن كنتم جنبا فطهروا، لابد أن يجد الماء وإن ترك الصلاة شهرا، وهذا مذهب عمر. طيب هل نأخذ به؟ أحمد قال لا أخذ به، لأن عندي حديث عمار في الصحيحين، وأيضا حديث عمار عند أحمد وأبو داود. قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر ما، قال فأجنبت فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة، قال ثم صليت فأتيت النبي عليه الصلاة فذكرت له ذلك، فقال إنما كان عليك أن تقول بيدك، تقول يعني تفعل بيدك هكذا، وبين له التيمم. وعند أحمد وأبو داود من حديث عمار بن ياسر بسند الحسن أن النبي عليه الصلاة قال للجنب ضربة للوجه واليدين، في التيمم ضربة للوجه واليدين ضربة واحدة. وهذا يرد على مذهب الجمهور أنهم يقولون بأن التيمم ضربتين أو ثلاثة. واضح الكلام؟ إذن أحمد أخذ بإيه؟ بالنص. أنا عند النص، عند الحديث. واضح؟ الصحابي ليس المعصوم قد يكون إيه؟ لا يجد ما وقع على النص. واضح الكلام؟ ولا خلافة في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة. حديث عائشة في صحيح مسلم قال كنت أطيب النبي عليه السلام عند إحرامه، يعني قبل أن يحرم النبي عليه السلام يقول لبيك اللهم بكذا، فكانت عائشة كانت طيب من طيب النبي عليه السلام. واضح؟ قالت حتى إني لأرى وبيص الدهن في رأسه. وبيص اللي هو لمعان الطيب في الشعر. واضح؟ فلو أنك وضعت طيبا قبل الإحرام وظلت رائحته معك بعد الإحرام لا شيء في ذلك. واضح؟ أخذ عمر بالنص. وفي ذلك ولا خلاف في منع المفرد والقارن، في منع المفرد والقارن نعم، من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ، أن له أن يفسخ إلى المتمتع. وكذلك لم يلتفت إلى قول علي، إلى قول علي وعثمان وطلح وأبو أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة. الإكسال عند علماء الفقه هو أن يجامع الرجل المرأة ولم ينزل، جمعها وما أنزل، هل عليه غسل أم لا؟ ها؟ عليه غسل. واضح؟ ده حتى في حديث عائشة في صحيح مسلم أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أجامع أهله، إن جمع أهلي ثم أكسل، فقال إني لأفعل أنا وعائشة ثم أغتسل. فنص في سياق السؤال بيقول يا رسول الله إني أجامع أهلي ولم أنزل، فقال النبي إني لأفعل أنا وعائشة وأغتسل، نص في جواب السؤال. واضح الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندك حديث عائشة صحيح مسلم والبخاري إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، دي رواية البخاري، رواية مسلم، وإن لم ينزل. واضح الكلام؟ هذا نص. أحمد قال بالحديث، وخالف من؟ شوف بقى، خالف علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وطلح وأبو أيوب وأبي بن كعب. أكابر الصحابة في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة. واضح؟ يقولون بأن من جامع وأكسل فلا غسل عليه. أحمد قال لا، أنا عندي الإيه؟ النص. قال ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية. حديث سبيعة الأسلمية في صحيح مسلم وعند أحمد وغيره أن سبيعة الأسلمية كانت حاملا فتوفي عنها زوجها، فلما توفي عنها زوجها وضعت حملها، فلما وضعت حملها جاء أبو السنابل أحد الصحابة وقال لا حتى يقضي الكتاب أجلا. أتريدين أن تعرضي نفسك على الخطاب؟ لا، حتى يقضي الكتاب أجلا 14 و10. قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له يا رسول الله إن أبا السنابل يقول كذا وكذا وكذا. قال النبي كذب أبو السنابل. دي رواية أحمد. كذب أبو السنابل قد وضعتي. فأولاة الأحمال أجلهن إيه؟ هي ضعنا حملهن. واضح الكلام؟ الإمام أحمد خالف ابن عباس ورواية علي بن أبي طالب في هذه المسألة، أن ابن عباس ورواية علي بن أبي طالب أنهم يقول بأن المرأة حتى وإن وضعت وتوفي عنها الزوج لابد أيضا أن تمكس أبعد الأجلين. واضح الكلام؟ الإمام أحمد خالف ذلك. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. لا يرث المسلم الكافر صحيح مسلم. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلاف أن ابن عباس صحيح مسلم قال إنما الربا في النسيئة. واضح؟ إنما الربا في إيه؟ في النسيئة. ربا الفضل ليس بربا على هذا الكلام، لكن بعض أهل العلم قالوا بأن ابن عباس ما كان يريد ذلك، ما يريد إنما الربا في النسيئة يعني حصر الربا في النسيئة، لا، إنما يريد بأن أغلب الربا إنما يكون في النسيئة، أي التأخير، إن تأخرت سأزيد عليك، تأخرت سأزيد عليك، أو أغلب الربا في هذا ليه؟ لصحة حديث أبو سعيد في أن هناك ربا بالفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. واضح؟ مثلا بمثل يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الأخذ والمعطي منه سواء. إذن هناك ربا إيه؟ ربا فضل. لم يأخذ أحمد بإيه؟ بهذا، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جدا. واضح؟ انظر لخلف كم صحابي ومنهم الخلفاء. لماذا؟ لأن عنده أصل، لأن عنده أصول واضح يمضي عليها، ألا وهو أولا عنده الأصل الأول النص. ابن القيم يقول وهذا كثير جدا، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح كما مر علينا. وهذا الذي قال فيه أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. عرفت أصل أحمد؟ ها؟ طب لا، على الكلام ده بقى يبقى ينزل بقى محاضرة كده، الأخطاء الجسام فيما وقع من أحمد الإمام، عشان تمشي برضه. واضح؟ وقال ابن القيم أيضا وقال سلمة بن شبيب: سمعت أحمد يقول رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. سؤال بقى، هل الإمام أحمد يعد هذا طعنا منه في عمر وعثمان وعلي وأبي وابن عباس وطلحة وكثير من الصحابة، وطعنا مثلا في مالك والشافعي وأبو حنيفة؟ هل هذا طعنا فيهم حينما لا يلتفت إلى كلامهم فيما خالفوه من النصوص؟ لأنهم يعتذر لهم، كما ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام، إما أنهم ما وقع النص، إما أنهم ما وقع على النص. يعني بعض العلماء يقول أن الرضاعة المحرمة رضعة، هو مذهب أبو حنيفة، وبعض أهل العلم يقول رضعتان. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم سئل: أتحرم الرضعة؟ قال: لا. شوف، أتحرم الرضعة؟ قال: لا. طب أبو حنيفة قال إيه؟ نعم. هل حينما أقول لا، أنا لا أخذ بكلام أبي حنيفة، لأني مع النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، ده اسمه نص قاطع الدلالة. هل تحرم؟ لا. لا ينفع تأولها ولا تقول لي مفهوم مخالفة ولا تقول لي فوق ولا، لا ينفع فيها شيء. حينما أقول لا أخذ بكلام أبي حنيفة، لا يلزمني اللي عند النص، هل هذا طعما مني في أبي حنيفة؟ هل من قائل بذلك؟ واضح الكلام؟ مفهوم؟ وبين ابن القيم رحمه الله أن من قدم قولا أو رأيا أو قياسا على النصوص فيقع تحت قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا. شوف، ابن القيم احتج بهذا بأن هذا من أسباب حبوط العمل، أن تقدم قول الأحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية على حديث العرباض بن سارية عليكم بسنته، قال ابن العثيمين في ضمن الفوائد، قال: لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين. شوف، يقول: وعلى هذا لا يجوز أن يقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت والإمام يلزمكما اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه مخاطب باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أيضا مخاطب باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك، كلام متين، أنت والإمام يلزمكما إيه؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أعظم قول من إذا حاججته، اسمع، وما أعظم قول من إذا حاججته وقلت قال رسول الله قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا، هذه عظيمة جدا. ده كلام ابن عثيمين، هذه عظيمة جدا أن يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول لكن فلان قال كذا، إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد من المخلوقين كائنا من كان. حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. هل ده هذا طعن من ابن عباس في أبو بكر وعمر؟ ها؟ وفي شرح رياض الصالحين أيضا قال الإمام ابن عثيمين: فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكم لسنة محمد، فإن الحكم إيه؟ لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها، لأنها أعني سنة الخلفاء تابعة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة أحد من الناس، لا الخلفاء ولا غيرهم. وما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال الخلفاء فإنه، اسمع، من خالف من الخلفاء فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. يا سلام، ضعها عندك. إذا خالف إمام من أئمة المسلمين فإنه يعتذر له ولا يحتج به، ضعها عندك، واضح؟ ولما اعتذر له ما كان طعنا فيه. يا سلام، قال فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به ولا يجعل حجة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى إن هذا طعن من ابن عثيمين في علماء المسلمين؟ علماء المسلمين يعتذر لهم ولا يحتج بهم. قال الشيخ: المهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة الحديث. وهما أبو بكر وعمر، ابن عثيمين يقول وهما أبو بكر وعمر، أنتم مش بتقولوا كتاب وسنة فهم السلف الصالح؟ فهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول أقول لكم قال رسول الله تقول أبو بكر وعمر. شيخ ابن عثيمين قال يقول وهذا أبو بكر وعمر، فكيف بمن عارض قول الرسول بقول من دون أبو بكر وعمر بمراحل؟ يوجد بعض الناس، يقول ابن عثيمين، يوجد بعض الناس إذا قيل له هذه السنة قال لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا من المقلدين المتعصبين. من المقلدين إيه؟ المتعصبين، لأنه عصب، جاءت من العصابة، عصب قلبه على هذا القول. وفي شرح سنن ابن ماجه للعلامة الراجحي عبد العزيز الراجحي قال: ولما نظر بعض الناس إلى ابن عباس في الحج وهو يفتي بالمتعة قال له ابن عباس يفتي بالقير لابن عباس يفتي بالمتعة أبو بكر وعمر، وأبو بكر ابن عمر، أبو بكر وعمر يفتيان بالإفراد، أن يكون الحج مفردا. ابن عباس خالف ذلك، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. قال الشيخ الراجحي: إذا كان الذي خالف السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بمن أخذ بقول غيرهم؟ قال الشيخ الراجحي: فهذه المسألة يؤخذ فيها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. فإذا لم يوجد، يقول الشيخ عبد العزيز، فإذا لم يوجد في المسألة سنة يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. فهل يا ترى الشيخ طلعت ينزل لنا بيان كده الأخطاء الجسام فيما صدر من الرجح من أخطاء حينما قال فهذه المسألة يؤخذ فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين لأن هذا طعن فيهم. كلام جديد يا إخوان، والله كلام جديد. عاشرا، إذا كان إجماع أهل المدينة عامة علماء الأصول قديما وحديثا لا يأخذون به، بعض المالكية قالوا عمل أهل المدينة حجة وهو من الأصول، عامة علماء الأصول يقولون لا ليس بحجة. إذا كان عمل أهل المدينة عامة علماء الأصول ليس، يكون ليس بحجة، واضح؟ فهل هذا حينما نقول بأن عمل أهل المدينة من أئمة علماء المدينة ليس بحجة، إذن طعن الإمام مالك والشافعي، الإمام أحمد والإمام الشافعي، واضح، وابن عثيمين وغيره من أهل العلم حينما يقول ذلك، إذن هم يطعنون في أهل المدينة، في علماء المدينة، واضح. الحادي عشر، حدثني أبو حذيفة وهو أخونا أبو حذيفة القائم بأعمال الشيخ عبد العزيز الرئيس في الرياض، قال حدثني الشيخ عبد العزيز الرئيس حينما سألته عن ذلك، عن فعل الشيخ محمد إبراهيم الشيخ ابن باز وغيرهم حينما خلعوا الحاكم آنذاك، قال إنهم لم يخلعوه بمخالفة السنة أو الإجماع، لا، إنما يعلمون أن الحكم، آل سعود، الحكم فيهم، فسواء وضع الملك سعود أو أزيل أو ذهب ونزل ووضع مكانه الملك فيصل أو ذهب ووضع مكانه غيره، المهم أن الحكم داخل آل سعود، الحكم فيهم، فهم متفقون على ذلك أن الحكم فيهم، والإفتاء في آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واضح؟ إذن الحكم متفقون على أنه فيه، فما يعدونه، قال الشيخ عبد العزيز، فما يعدونه خلعا أصلا، ما كان يعدونه خلعا أصلا، لأنهم يعلمون أن الحكم فيهم، فكيف يحتج بشيء تأول فيه أهل العلم، واضح، على حالة خاصة ويحكم بها على حالة عامة، ثم يحذر ممن لم يلتزم بها، ثم يصدر بيان فيها، ثم يقال بأنه طعن في من لم يأخذ بها؟ إكرم الجليل الجديد ده هذا نسف لدعوة السلف الصالح. ولو كان هذا طعنا، الشيخ طلعت مثلا وغيره حينما كان الخوارج يحتج عليه بفعل بعض التابعين في الخروج، ماذا كنت تقول؟ كنت تقول بأنهم زلوا في هذا، والنصوص والإجماع يحرمان الخروج. هل كان هذا طعنا منك في التابعين؟ الجواب منك في هذا هو الجواب عليك هناك. ثم الثالث عشر، من هو أولى، من الأولى أن يرمى بالطعن والتحذير والبيان؟ من يقول بأن النووي قال أجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، أم من يضرب بالإجماع والنصوص عرض الحائط من الأول. وأختم بهذا، ليس عيبا للشيخ طلعت، ليس عيبا أن يخطئ الرجل في تشكيل كلمة في ثنايا الكلام، كما قلت عني في من يقول فلان يقول بأهل الحل بكسر الحاء. رد المحاضرات والنصوص والإجماعات والرد، وتكلم في إيه؟ فلان يقول أهل الحل، فليهنأ الناس بهذا. أقول لك ليس عيبا أن يخطئ الرجل في تشكيل كلمة في ثنايا الكلام في قول أهل الحل والعقد بكسر الحاء، ولا يعد بها الرجل مبتدعا. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حدثت حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا، تقول كان القاسم رجلا لحانا، قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على مسلم: لحانا أي كثير اللحن في كلامه، وهو من أئمة الفقهاء، ولم يحذر أحد منه، ولم يبدع، ولم يهجر. ليس عيبا، وإنما العيب أن يخالف الرجل النصوص المستفيضة من السنة في الصبر على أئمة الجور، وهي شاملة للخروج والعزل. ثانيا، وإنما العيب أن يخالف الرجل إجماع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وإنما العيب أن يخالف أهل السنة بشريعة الحاكم المتغلب ويقول عن حاكم كان متغلبا: أنا ما كنت أعتبره حاكما شرعيا أصلا. هذا هو العيب. رابعا، وإنما العيب أن يقدم قياس المعتزلة على إجماع أهل السنة، حينما قدمت قياس الموردي المعتزلي على إجماع النووي وعلى الإجماعات والنصوص. ولكن العيب أيضا أن تقيس المكلف على غير المكلف، حينما قال كما أن المجنون يخلع ولا لا، نعم يخلع، إذن هو يخلع. ولكن العيب على من ينفي مقولة القدر هو القدرة، ويتهكم على من يقولها وقد قالها الأئمة. أحد الناس بيتصل بي يريد أن يحذر من شخص ما، أخونا، فبيسأله بيقول له: فلان يقول بأن القدر هو القدرة. فالشيخ طلع بيقول له: لا إله إلا الله. لا لا لا، إزاي؟ فالأخ اللي بيسأله، حتى اللي بيسأله جاهل، بيقول له: يعني يا شيخ حتى فرق بين لغة بين القدر والقدرة؟ قال: نعم نعم، إزاي القدر هو القدرة؟ واضح. فأنكر شيء، اسمع من قال به: القدر قدرة، هو القدرة. نأخذها من هكذا، من عند الإمام أحمد، من عند ابن القيم، إلى أحمد، إلى زيد بن أسلم مولى عمر، إلى عمر. ابن القيم يقول في شفاء العليل وهو يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة: والقدر عندهم قدرة الله، قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا يتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة. فابن القيم قال القدر عندهم قدرة. اصعد. قال الإمام أحمد في السنة الخلال أن أبا عبد الله سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله عز وجل على العباد. أدي أحد، اطلع فوق تاني. هذا في السنة الخلال، ورواه الأجري في الشريعة، وراه الفريابي أيضا في القدر. عن زيد بن أسلم ساق بسنده، عن زيد بن أسلم قال: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله. وأيضا في الإبانة الكبرى، يعني في الإبانة في الشريعة للأجري، في للقدر للفريابي، في السنة للخلال، كل لا أعلم، لا أدري، نسيت كل لا أدري، واضح؟ أما أن تقول لا لا وأيضا يتهكم، كل لا أدري. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة عن زيد بن أسلم لولا عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب قال القدر قدرة الله. ونقل ابن القيم عن الشافعي قوله في إعلام الموقعين، قال أي الشافعي في رواية الربيع عنه، أي عن الشافعي والبدعة، إيه هي البدعة عند الشافعي؟ ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله. قال ابن القيم فجعل الشافعي من خالف قول الصحابي بدعة. يبقى على كده نقول بأن قولك في إنكار بأن القدر قدر لأن عمر قالها، بأن قولك بدعة. واضح الكلام؟ وإنما العيب أيضا على من يقول نحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا. هذا اللفظ غير سني أصلا، يعني هذا اللفظ أصلا، يعني اللفظ كده هكذا على ظاهره ليس شرعيا. نحن مع جيشنا وإن كان وإن لم يكن مع شرعنا، هذا اللفظ أصلا على ظاهره غير صحيح. فإن قلت أنا قصدي نحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا، يعني وإن لم يكن مع شرعنا نحن معه، يعني لا نخرج عليه. قلت فلماذا اعتمدت قصدك وحكمتنا وألزمتنا بقصدك ولم تلزم الناس بقصد الشيخ هشام حينما قال أنا قصدي نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، أي إذا عصى لا سمع ولا طاع ولا نخرج عليه، فلماذا نفيت هذا القصد وألزمتنا بقصدك؟ وما علمنا أن أحد يجرح بخطأ تشكيلي في اللغة إلا منكم، أو يحذر إلا منكم، ولكن علمنا أن من خالف السنة المستفيضة والإجماع كان مبتدعا. قال شيخ الإسلام من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، نصوص وإجماعات واضحة خلافا لا يعذر فيه، يعامل بما يعامل به أهل البدع. هذا هو العيب، هو ده العيب. وليس العيب أن تترك المحاضرات والردود وتقول فلان يقول بأهل الحل، ما شاء الله، هذا هو الرد، طيب جزاك الله خير، ليس هذا عيب. إنما العيب أن يخالف النصوص، يخالف كلام الأئمة. ولكن هل يطبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من خالف السنة المستفيضة وإجماع أهل السنة يعامل ما يعامل به أهل البدع؟ هل يطبق كلام شيخ الإسلام أنما أم إنه يطبق على غير المشهورين؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم كان إذا سرق الغني فيهم إيه؟ إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. حينما خالفت هذه الأصول ما سمعنا أن أحد نزل بيانات ولا نت ولا كذا ولا كذا ولا عمل مقاطع وارمي عن نت، ما سمعنا بأن أحد قال هذا الكلام. وإنما إذا خالف طلعت زهران تركوه وإذا خالف غيره أقاموا عليه الحد. وأختم بكلام ابن الجوزي في تلبيس إبليس، قال والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم. وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق، لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل. يقول: كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به؟ لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص. وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات، فلا تمنع من منزلته بيان زلل، لا تمنع. واضح الكلام؟ فتوحيد مصدر التلقي، توحيد مصدر التلقي واضح، ولا يقدم على النصوص أحد. وإن خالف إمام، أقول إمام من أئمة المسلمين، إنما يعتذر له ولا يحتج به. واضح الكلام؟ وأما الرد على المخالف بسب وشتم ولعن وقذف، هذا الكلام لا يعجز عنه أحد، كما قال شيخ الإسلام تيمية، السب والشتم هذا لا يعجز عنه أحد، إنما الأمر يحرر بالدليل والمسائل. حتى إن يعني اضحكوا من هذا، بعض الناس بعد محاضرة الرد على الشيخ محمد علي ريحان، واضح المحاضرة اسمها يا شيخ محمد علي ريحان وليسعك بيتك، ليه؟ ذكرنا 20 خطأ أخطأهم الرجل في 30 دقيقة، في منها كذب، وفي منها موافقة للخوارج، وفي منها خلط كما ذكرنا. هذا واحد بعت لي بيقول لي مش عارف يعمل ايه، يعني شكله كده اللي يعني الكلام هينفجر منه، فعمال بقى يسب ويلعن ويشتم ويعمل وبتاع، واضح. وفي الاخر قال شكله كده اخواني متستر. اخواني متستر، واضح الكلام؟ صلى الله عليه وسلم. فإنما الرد إنما يكون ردا علميا بناء على الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح، مبنيا على إجماعات أهل السنة. هنا الكلام واضح. أما أن فلان كذا وفلان كذا وسب وشتم، خلاص أنا إذا كنت طالب عندك أعرف أنك ضعيف، واضح الكلام، أعرف أنك ضعيف، ليس عندك شيء، خاوي، واضح. جزاكم الله خيرا.